السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم معنا في الجلسة الخامسة من جلسات التقنية سينس على برنامج الظل. هذه الجلسة المنعقدة بعد عيد الفطر المبارك، وتحديدا في 22 من شهر شوال عام 35 و400 ألف، الموافق للثامن عشر من شهر أغسطس عام 14 و2000 للميلاد. هذه الساعة الثانية من جلستنا لهذا اليوم، وهي المخصصة في هذا اليوم إن شاء الله تعالى للحديث عن إعدادات البرونتو. فهذه الإعدادات فيها جملة من المهام التي تفيد الكفيف والمستخدم للبرونتو في عملية ضبط يعني الخيارات والمزايا في جهاز البرونتو بشكل عام، حتى يتسنى له استخدامها دون حاجة لتفعيلها في كل تطبيق على حدة. يعني نقدر نقول هذه إعدادات أساسية ورئيسة يمكن للمستخدم بعد ذلك أن ينطلق في استخدام البرونتو. اليوم إن شاء الله تعالى نحاول التركيز على عملية فتح الشبكة اللاسلكية وربطها، وعملية تفعيل أو تنشيط البلوتوث في جهاز البرونتو، مع التعريج على باقي خيارات هذه القائمة، وهي قائمة الإعدادات. فبداية، كيف نصل للإعدادات؟ القائمة الرئيسة للبرونتو كما هو معلوم نضغط الثلاثة ضغطة مطولة. قائمة الإعدادات فرعية الآن، لأني أنا دخلت أصلا للإعدادات، لما عاد إليها يعني لما عاد للقائمة الرئيسة وقف على الإعدادات. أضغط مرة أخرى على S3 ضغطة مطولة ليقف على معالج النصوص، اللي هو أول ما شغل الجهاز يقف عليه أصلا. طيب، أنا الآن أريد الذهاب إلى الإعدادات. عندي طريقتان: إذا كنت في هذه القائمة الرئيسة، سواء كنت واقف على معالج النصوص أو مدير الملفات أو غيره من خيارات هذه القائمة الرئيسة، فما علي إلا أن أضغط على حرف عين لأسمع. انتقل مباشرة إلى داخل قائمة الإعدادات، والخيار الأول فيها هو الصوت. ماذا لو كنت داخل أحد التطبيقات؟ يعني مثلا أنا داخل معالج النصوص، أضغط الآن على S1 ضغطة مطولة لأنتقل لمعالج النصوص. أنا الآن داخل معالج النصوص، لو ضغط حرف العين، عفوا، أنا الآن داخل معالج النصوص، لو ضغط حرف العين بيكتب عين، ما راح ينتقل كما كان قبل قليل. فكيف أنتقل للإعدادات من داخل أي تطبيق في البرونتو؟ بالضغط على حرف العين مع 7 مع 9، يعني انتر مع باك سبيس مع حرف العين، أو B7 B9 زائد عين، كلها توصلني إلى داخل الإعداد. طبعا أنا أقول كلها، ليس إن هناك أكثر من طريقة، هي كلها عين مع باك سبيس أو مفتاح الحذف مع الإنتر، لكن أنا أقصد إن كلها يعني كل التعبيرات تؤدي مؤدا واحد، وهو الدخول إلى الإعدادات. نضغط العين مع الإنتر مع مفتاح الحذف ونسمع ماذا يقول. الصوت فرعية، انتقل مباشرة إلى داخل الإعدادات. فهذه طريقة فتح الإعدادات، إما أن ننتقل إليها بحرف العين إذا كنت في القائمة الرئيسة، وإما أن أنتقل إليها من داخل أي تطبيق بحرف العين مع مع النقطة السابعة مع الإنتر اللي هي نقطة 9، وإما أن أنتقل إليها بالتحرك بالأسهم صعودا هبوطا داخل القائمة الرئيسة حتى أصل إلى الإعدادات وأسحب جهة اليمين. كل الخيارات متاحة. طيب، دخلنا الآن إلى الإعداد. أين أقوم بضبط الشبكة والبلوتوث وما إلى ذلك؟ لن نستعرض الصوت وأنزل تحت أدخل إلى برايل، ولا، سأسحب مرة واحدة إلى أعلى بعصا التحكم ليقول واجهات. وأعطاني اختصار الواجهات وهو جيم مع بي 9 مع بي 7 مع بي 8. جيم مع بي 9 مع بي 7 مع بي 8. هذا يدخلني إلى الواجهات مباشرة. نعود إلى معالج النصوص بالضغط S1 ضغطة مطولة. معالج النصوص إلى. أنا الآن داخل معالج النصوص. سأضغط الاختصار اللي أخذناه قبل قليل جيم مع بي 7 مع بي 9 مع بي 8. ماذا؟ إلى 0501103001 MT530 إلى 0. مشهد فويس. مشهد ستورج كارد. معالج النصوص. إلى. نعيد الضغط على باكس نقطة 7 يعني مع حرف الجيم مع انتر مع النقطة 8. نسمع ماذا يقول. قائمة برنامج الوصول. يعني هذا يغنيني عن الدخول إلى قائمة إعدادات ثم السحب لأعلى ثم ضغط انتر. لا، هذا مباشرة ينقلني إلى داخل الواجهات، يعني مو بس يقف عليها، لا، سيدخل إلى الواجهات. إذا الخطوات السابقة، إذا كنت أنا أريد فقط تحديد الخيارات في البلوتوث والشبكة اللاسلكية فأستطيع عمل ذلك بكل سهولة من خلال الضغط على جيم مع بي 7 مع بي 9 مع بي 8 لأجد نفسي داخل الواجهات. طيب، كل هذا الآن عملية وصول فقط. كيف أفعل البلوتوث وكيف أفعل الشبكة اللاسلكية؟ أول خيار عندي أصلا سيكون البلوتوث، أضغط عليه انتر أو اللي هي بي 9. كتب لي بلوتوث، وقبل كلمة بلوتوث هناك قوسان وما بينهما فارق. ماذا تعني هذه الإشارة في البرونتو؟ أن هذا الخيار غير محدد. طيب، ما دام هذا الخيار غير محدد كيف أحدده؟ كما عرفنا بالضغط على مسافة محدد غير محدد أو بسحب جهة اليمين محدد غير محدد أو جهة اليسار محدد غير محدد. طبعا أنا كل واحدة أضغطها مرتين ينتقل من محدد إلى غير محدد، لكن لتشغيل البلوتوث سأقف على محدد وستظهر لي الميم بين القوسين، بدل ما كانت مسافة سيكون حرف ميم. الآن أنا حددت خيار البلوتوث، لو نزلت بزر العصا أو بعصا التحكم لأسفل أجهزة البلوتوث المسجلة سيظهر لي الآن أجهزة البلوتوث المسجلة. أنا عندي ثلاثة مسجلة، فستظهر أستطيع التنقل بينها باليمين واليسار لأقف على الجهاز المرغوب. لكن اللي أول مرة يشغل سيقول له لا توجد قائمة 0 من 0 أو عبارة نحوها. لو نزلت مرة أخرى بزر السهم لأسفل زر أضافة البحث عن أجهزة بلوتوث في المجال، زر إضافة للبحث عن أجهزة بلوتوث في المجال. يعني لو أردت عمل اقتران بين الجوال مثلا والبلوتوث والبرونتو عفوا يكون من خلال زر إضافة. طبعا الخيار اللي أختاره أو اللي أرغب في اختياره أضغط عليه انتر، لكن أنا لا أريد الآن إدخال زر إضافة لأن عندي أجهزة أصلا موجودة، والهدف الآن من دخولي البلوتوث هو مجرد تشغيل البلوتوث. زر إزالة لحذف الجهاز الموجود عندي أصلا أو المحفوظ عندي لإزالته وحذفه من البرونتو. أنزل مرة أخرى. زر خصائص عرض وتحرير أجهزة بالبلوتوث المسجلة، هذا هو زر الخصائص للدخول إلى خصائص ومزايا البلوتوث المحددة أو التي تم العثور عليها. ماذا يقصد بالمحددة؟ نحن قلنا أن لما نجد أكثر من جهاز ننتقل يمينا ويسارا، فإذا وجدنا جهازا معينا ونزلنا إلى زر الخصائص فإنه سيعرض خصائص الجهاز الذي تم الوقوف عليه آخر مرة. إذا البرونتو يعمل على البرونتو يعمل على تحديد أو إيجاد أجهزة بلوتوث في المجال ثم إذا وقفت على واحد منها ونزل معناها أني سأقوم بإجراء الإضافة عفوا الإزالة أو الخصائص على هذا الجهاز أو على هذا البلوتوث الذي وقفت عليه. انتهينا من هذه القائمة وقال زر موافق. كما قلنا الهدف الآن هو تشغيل البلوتوث فقط، سأضغط على انتر على زر موافق. تشغيل البلوتوث. وينتظر قليلا، يعني ظهرت لي الآن رسالة تشغيل البلوتوث، وينتظر بعض الوقت ريثما يتم تشغيل البلوتوث. الآن قال لي بلوتوث. طيب لو دخلت على البلوتوث نلاحظ هنا أن الخيار أو القوسان اللذان كانا يظهران لي وبينهما مسافة أصبح الآن بينهما حرف الميم، يعني أن البلوتوث مشغل. هل هناك أي سؤال أو استفسار حول تشغيل البلوتوث؟ إذن هذه هي باختصار طريقة تشغيل البلوتوث. جيم مع بي 9 مع بي 7 مع بي 8 جيم مع بي 9 مع بي 7 مع بي 8 لأدخل إلى داخل الواجهات وأضغط إنتر على البلوتوث، أضغط مسافة لتصبح المسافة اللي بين القوسين تصبح ميما، أو أسحب يمين أو يسار، المهم أن تصبح ميم. أضغط إنتر يقول لتشغيل البلوتوث، وبعد قليل أجد أن البلوتوث قد تم تشغيله. هذا فيما يتعلق بتشغيل البلوتوث فقط. ندخل الآن إلى البلوتوث لنعرف ما هي الخيارات التي مررنا عليها قبل قليل. قائمة أجهزة زر إضافة. زر إضافة، هذا أول خيار يقابلني سواء كان اللي قبل فيها أجهزة أو ما فيها. أنا الآن أريد إضافة جهاز جديد، أضغط إنتر. بحر. قائمة لا يوجد أجهزة بالبلوتوث مسجلة في المجال واحد جزء من واحد. عرض قائمة أجهزة البلوتوث المتوفرة بالمجال غير مسجلة. بحث 5 ثواني. واحد جزء من واحد. Asterisk Rail Sets Plus. واحد جزء من واحد. رأيتم؟ قام بالبحث فقال لي أولا إن الأجهزة المسجلة غير موجودة أو غير متاحة في المدى، يعني الأجهزة اللي سجلتها سابقا غير موجودة في هذا أو في هذا الوقت. ثم بحث حتى عثر على جهاز برايل سنس بلس. أنا مشغل الآن بلوتوث في البرايل سنس وشغلت البحث في البرونتو، فتم العثور على جهاز برايل سنس بلس. لو سحبت جهة اليمين يعطيني هذه النغمة طب طب، يعني ما في غيرها، لأن اللي حصل عليه أو اللي عثر عليه هو جهاز واحد فقط. طيب بعد أن وقفت على الجهاز المرغوب إضافته أنزل بزر بعصا التحكم لأسفل زر تحديث. زر تحديث، مهمة هذا التحديث أو مهمة هذا الزر أنه بعد أن أبحث يقول لي مثلا ما وجدت أجهزة، أروح أشغل البلوتوث في الجهاز المراد ربطه ثم أضغط على زر تحديث ليقوم بعملية البحث من جديد. زر اختيار لفتح لائحة تشغيل أجهزة البلوتوث. زر اختيار يعني أن أختار الجهاز الذي كنت قد وقفت عليه ليتم ربط البرونتو بهذا الجهاز أو يتم التعرف عليه. طيب نضغط على اختيار ونرى ماذا يحدث بين البرونتو وبرايل سنس. برايل سنس بلس جهاز البلوتوث المحدد، حظر المعلومات، مزرعة جيم، عرض اسم جهاز بالبلوتوث. كتب لي رسالة يقول فيها جهاز البلوتوث المحدد برايل سنس بلس، ثم ذكر رسالة إرشادية يقول ذكر أو حصر المعلومات. الآن لما نزلت بزر التمرير لأسفل قال لي أسماء المستخدمين، يعني ممكن أن أكتب للبرايل سنس بلس اسما من عندي أسميه مثلا جهازي، أسميه البرايل الإصدار القديم، البرايل أي اسم أن أدخله في هذا الحقل حتى يحفظ الجهاز عندي أنا بهذا الاسم. تقنية البلوتوث في هذا الجهاز البرونتو أو في الجوال أو في غيرها تعمل باسمين، اسم إلكتروني بين الجهاز والجهاز الآخر، واسم ظاهر بين المستخدم والجهاز. بين المستخدم والجهاز أستطيع أن أغير اسم الجهاز المقترن به أو الذي تم العثور عليه، أخليه مثلا بدل برايل سنس أسميه جهاز برايل، أو أسميه مثلا الجهاز الأول، أو إلى آخره من الأسماء. هذا التغيير سيظهر لي أنا كمستخدم، لكن لن يتم تغيير اسم البلوتوث الموجود في البرايل سنس، هو سيبقى برايل سنس بلس كما هو، بدليل أني لو حذفت هذا الخيار المحفوظ وبحثت من جديد سأجده كما كان برايل سنس بلس. إذا هذا الحقل لوضع اسم بين المستخدم والبرونتو. الرمز يعني زي ما تدخل في الآيفون مثلا ويطلب منك إدخال حقل الرمز أو إدخال كلمة المرور، ثم يطلب منك إدخالها في لما يجي على الوحدة الطرفية في قارئ الشاشة يطلب إدخالها مرة أخرى على جهاز البرايل سنس، هنا يحدد الرمز، يعني أدخل رمزا بحيث أني إذا طلبت الارتباط مع الجهاز يدخل صاحب الجهاز الآخر نفس الرمز ليتم الاقتران بين الجهازين. ما أدري العبارة واضحة ولا في إشكال، أعيدها مرة أخرى. هذا الرمز خل هنا في البرونتو بحيث أنه إذا تم الارتباط أو تم عفوا الاتصال بين الجهازين سيطلب إدخال نفس الرمز على الجهاز الآخر، وبالتالي يتم الربط كما يحصل في إدخال رقم على الآيفون وإدخال نفس الرقم كما يحصل في إدخال جهاز رمز على البرايل سنس وإدخال نفس الرمز في الآيفون ليتم الارتباط ويعني الاتصال بينهم. هذا في الرمز. خلونا ندخل مثلا 1 2 3 4. علامة نجمة لأنه لا يقرأ الأرقام في حيز كلمة المرور. الأرقام هنا في البرونتو تكتب بالنقطة 8 مع الرقم، يعني رقم 1 يكتب 1 8، الاثنين 1 2 8، الثلاثة 1 4 8، الأربعة 1 4 5 8، هكذا تكتب الأرقام في البرونتو. ننزل بعصا التحكم لأسفل. لا تقم بتغيير المهمة وبين قوسين كتب اعتماد الإعدادات الافتراضية، يعني هناك إعدادات افتراضية بين البرونتو والجوال على سبيل المثال في قراءة الرسائل أو في كتابتها الرسائل النصية. هل تريد أن تبقى هذه الإعدادات الافتراضية كما هي أم هناك تغيير؟ لو سحبت جهة اليمين غير الكلام، قبل شوي قال لا تغير، الآن قال المهمة أو المهمة، المهمة طبعا المهمة رئيسي، يعني يكون هذا الجهاز رئيسيا فيحصل ربط غير الربط الافتراضي. وأسحب إلى اليمين مرة أخرى بعصا التحكم. المهمة ثانوي 3 أطراف، يكون الجهاز ثانوي لا رئيسي ولا افتراضي. طيب نعود إلى اليسار مرتين ليبقى على القاعدة الافتراضية، ثم نضغط على موافق. قائمة أجهزة بالوقود المسجلة 4 4. الآن أصبح 4 أعضاء، قبل أول ما دخلنا كانت 3، الآن أضاف البرايل سنس بحيث أنه لما يتم البحث بعد ذلك عن طريق البرايل سنس ويعثر على البرونتو يكون رمز الدخول هو 1 2 3 4 كما أدخلنا. هذا ما يتعلق بإضافة جهاز. أي سؤال أو استفسار؟ الخيار الذي بعد ذلك هو خيار زر إزالة. زر إزالة، وذلك لحذف الجهاز. كيف أحدد الجهاز الذي أريد حذفه أو إزالته؟ كما قلنا في قائمة الأجهزة ننتقل باليمين واليسار حتى نقف على الجهاز المراد حذفه أو المراد حذفه، ننزل بزر بعصا التحكم إلى أسفل أو حتى بثلاثة اللي هي آخر مفتاح تحت على من المفاتيح الدائرية المتتالية على شكل عمود تحت بعض ثلاث أزرار، وأقف على إزالة ثم أضغط إنتر. هل تريد إزالة جهاز البلوتوث؟ ريل سيت. إذن يوجه لي سؤالا، هل تريد إزالة جهاز البلوتوث برايل سنس بلس؟ وعندي خياران، إما أن أقول نعم وإما أن أقول لا وإما أن ألغي الأمر. إذن هناك ثلاث خيارات وليس خيارين فقط، خيار نعم وخيار لا. هذا لإنجاز العملية. كيف لإنجاز العملية؟ يعني لأبقى في يعني كيف أوصلها، لأبقى في العملية التي شرعت فيها اللي هي الإزالة باختيار نعم ليتم الحذف أو لا ليلغي عملية الحذف. طيب إيش فائدة إلغاء؟ إلغاء الأمر هو لإلغاء الأمر من أساسه، كأني ما طلبت الإزالة أصلا، فهذه يعني يلغي خطوتين، الإلغاء يلغي الأمر الحالي ويلغي كأني لم أطلب إزالة، لا يلغي تأكيد الإزالة فقط. يعني النتيجة واحدة لكن الفرق بينهما بسيط كما وضحنا. رأيتم كلها تؤدي إلى نفس النتيجة سواء لا أو إلغاء. لما أنزل بعصا التحكم لأسفل مرة أخرى سيكون معي الخصائص. دعونا ندخل للخصائص ونرى ماذا فيها. الآن يحدث اسم الجهاز وقال لي إن الجهاز المحدد هو برايل سنس بلس. طيب هذا لأني أصلا يعني حددته سابقا ونزلت بعصا التحكم لأسفل، فهذه يعني معلومة خلينا نقول بدهية. ماذا عن المعلومات الأخرى؟ ننزل بالتحكم لأسفل. أسماء المستخدمين وربعه تحديد. عرض الاسم المخصص من قبل المستخدم. عرض الاسم المخصص من قبل المستخدم. كما شرحنا سابقا أني أستطيع أن أسمي هذا الجهاز بأي اسم يكون بيني وبين البرونتو، أعرف أن الجهاز الفلاني مسمى عندي بهذا الاسم، والبرونتو عنده أن الجهاز مثلا أحمد يعني برايل سنس، وعلي يعني الآيفون، وهكذا. إذن هذا رمز بينك أنت أيها المستخدم وبين البرونتو، لن يغير من اسم البلوتوث في الجهاز الآخر، فاكتب ما شئت. بعد ذلك الرمز مربع تحديد مسار وقف. عرض الرمز المستخدم لتسجيل الجهاز. عرض الرمز المستخدم لتسجيل الجهاز اللي هي كلمة المرور اللي أدخلناها سابقا. لا تقم بتغيير المهمة اعتماد الإعدادات الافتراضية. لا تقم بتغيير المهمة اللي تقدمنا أو تقدم معنا شرحها. زر موافق. هذه هي خصائص البرايل سنس، ربما تختلف خصائص غيره من الأجهزة كجوال أو آيفون أو غيره. طبعا خصائص البرايل سنس هنا كبلوتوث مع البرونتو. إذا عرفنا كيف نضيف جهازا وكيف نزيله وكيف نتعرف على خصائص هذا الجهاز المسجل لدينا، بهذا نكون أتينا على ما نريده من البلوتوث. إذا كان في سؤال حول تفعيله أو الأجهزة المضافة أو إزالتها، وإن لم يكن انتقلنا إلى الشبكة اللاسلكية. طبعا تفعيل البلوتوث من هنا تفعيله فقط دون بحث عن أجهزة ولا غيرها، تفعيله فقط كاف لربط البرونتو بالآيفون، وهذا سيحتاج خطوات في شاشة برايل، يعني لعلنا نتحدث عنها إذا كان معنا وقت إن شاء الله. لكن الآن ننتقل إلى الربط للشبكة اللاسلكية. بعد أن استعرضنا البلوتوث نخرج الآن إلى قائمة الواجهات أول خيار فيها بلوتوث نتجاوزه وننزل حتى نسمع الشبكة اللاسلكية. إعداد الشبكة اللاسلكية ولان WLAN. إعداد الشبكة اللاسلكية أيضا له اختصار وهو E مع B 9 مع B 7 مع B 8. E اللي هي نقطتين 1.5 مع B 9 مع B 7 مع B 8. على سبيل المثال لو كنت داخل معالج النصوص، أضغط حرف E مع B 9 مع B 7 مع B 8. انتقل مباشرة إلى داخل إعدادات الشبكة اللاسلكية. هذا التطبيق يعني فيه كذا خيار وكذا تحديد، ربما يعتبره البعض صعبا أو يعني معقدا نوعا ما، لكن هو يحتاج فقط إلى فهم الخطوات. الآن أول خيار أو أول مربع عندي داخل الشبكة اللاسلكية هو استخدام الشبكة اللاسلكية، يعني خلنا نقول تشغيل الشبكة اللاسلكية. والمربع أو القوسان الموجودان في أول السطر بينهما مسافة، وكما هو معلوم هذا يعني أنها غير محددة وبالتالي هي غير مشغلة. لتشغيلها أضغط مسافة أو أسحب بعصا التحكم إلى اليمين أو إلى اليسار ليتم وضع حرف الميم بين القوسين فيدل على أنها مشغلة. تشغيل الشبكة اللاسلكية الرجاء الانتظار. تشغيل الشبكة اللاسلكية الرجاء الانتظار. والآن تم تشغيلها. سمعتم نغمة صغيرة كذا، رنة قصيرة، ثم بعد ذلك طلب مني الانتظار، والآن قام بتشغيل الشبكة اللاسلكية. هذه الخطوة الأولى لربط شبكة لاسلكية، أن أدخل إلى الشبكة اللاسلكية وأحدد هذا الخيار اللي هو استخدام الشبكة اللاسلكية بحيث يقوم البرونتو بتشغيل هذه الشبكة. طيب إلى الآن أنا لسه ما ربطت ولا وجدت الشبكة ولا شيء، ماذا أفعل؟ أنزل بعصا التحكم لأسفل. ما العدول على الشبكة الثلاثة D9D9E. الحالة حقل المعلومات، عرض معلومات الاتصال. هذا هو الحقل الثاني، الحالة يعني عرض معلومات الشبكات الموجودة والمتاحة في حيز بحث البرونتو. الآن يقول لي الحالة تم العثور على الشبكة ووضع لي اسم الشبكة. هذه الشبكة التي تم العثور عليها سيتم هذه الشبكة التي تم العثور عليها سيتم الإجراءات عليها من وضع أو ستتم الإجراءات عليها من وضع أو إدخال كلمة المرور والربط، وتكون هي الشبكة الافتراضية عند تشغيل الشبكة اللاسلكية. أنزل بعصا التحكم لأسفل. معلومات حول مستوى الشبكة اللاسلكية. تفاصيل، والرسالة الإرشادية تقول معلومات حول محتوى الشبكة اللاسلكية، يعني ندخل إليه لنرى ماذا سيقول. minus 68 dB. جيدة، مستوى الإشارة حط المعلومات minus. هذا يبين لي قوة الاتصال أو قوة هذه الشبكة. قال المستوى 64 قوسين، جيدة جدا. هذه معلومة. اي بي برونتو والرقم 0.0.0.0.0. صفر. مرة أخرى أنزل بعصا التحكم. قناع الشبكة الفرعية حظر المعلومات. قناع الشبكة الفرعية وأيضا أصفار. بعدها DHCPSRV صفر من صفر. أظهر لي في هذا الحقل فراغ ووضع رقم صفر من صفر، ثم كتب 483 PTRV. ما هذا رمز للشبكة أو تشفير لها أو كذا، لا أدري ما هو بالضبط. عصا التحكم لأسفل، هنا يبين لي بوابة الشبكة ويذكر أنها أيضا صفر. ثم بعدها يأتي ملقمات وأيضا يذكر أنها صفر. أربعة المحطة حظر المعلومات. المحطة رقم أربعة. عشرة مترا السرعة حظر المعلومات. بعدها السرعة يقول 11,000، هي 11 جنب 4 أصفار، المفروض يقول 110,000. لا لحظة، 11 مليونا، 11 وجنب 6 أصفار تكون 11 مليون. كل هذه معلومات حول الشبكة التي وقفت عليها وأخذتها. أيضا هنا درجة الراديو ويذكر الرقم، وبعدها تأتي بايت يعني الكمية المستلمة، وأيضا هناك بايت الكمية المرسلة. كل هذه معلومات وتفصيلات حول الشبكة، وهناك قائمة أخطاء واردة وقائمة انتظار و DHCP. إذا كل هذه معلومات تبين لي مدى، يعني ليس مدى، تبين لي تفاصيل هذه الشبكة التي اخترتها. 0/0/0/0/64. وصلنا إلى البحث عن الشبكات المتاحة من جديد. موافق. موافق. على الشبكة الثلاثة. رجعنا بزر موافق، ضغطنا إنتر، رجعنا إلى الحالة. إذا هذه الحالة تعرض الشبكة المتاحة أو التي تم العثور عليها. زر التفاصيل يعرض تفاصيل طويلة عن الشبكة. أما إذا نزلت مرة أخرى وأعطاني ملف معلومات الشبكة ويقول 1 من 1، يعني الشبكة المسجلة عندي الآن شبكة واحدة. ماذا لو كنت ما سجلت الشبكة أصلا؟ عندي هذا الخيار شبكة جديدة. شبكة جديدة يعني أضغط عليه ويبدأ بالبحث عن شبكة، وأنزل بزر بعصا التحكم لأسفل حتى أقف على حقل تحرير كلمة المرور. وكما قلنا الأرقام تكتب مع نقطة 8، يعني تكتب عادي ليست نازلة لكن مع نقطة 8 ولا تسبق بعلامة عدد. زر تحرير لحذف بعض الشبكات الموجودة أو إضافة شبكات أخرى أو إلى غيره حتى نصل إلى زر إلغاء. إذن هذا، وأيضا هناك زر للحذف. إذن هذه هي الخيارات يعني التي تهمني في الشبكة اللاسلكية، أن أقوم بتشغيل الشبكة اللاسلكية وبعد ذلك أدخل إلى شبكة جديدة إذا كان ما عندي شبكات، ثم بعد أن أعثر عليها أتنقل، يعني لو وجد عندي شبكتين 13 أتنقل بينها بزر عصا التحكم يمينا ويسارا حتى أقف على الشبكة المطلوبة. أنزل بزر التمرير حتى أقف على كلمة المرور. أدخل كلمة المرور والأرقام تكون بالرقم العادي دون علامة عدد لكن مع نقطة 8، كالسبعة مثلا تكتب 1 2 4 5 8، والثمانية تكتب 1 2 5 8. وبعد ذلك أضغط موافق ليتم الربط بالشبكة، ويتسنى لي بعد ذلك الدخول على الإنترنت من خلال المتصفح أو من خلال الإيميل وغيرها من التطبيقات المتاحة على البرونتو. هذا بشكل يعني موجز ما يختص بالشبكة اللاسلكية وما يختص بالبلوتوث. هل هناك أي أسئلة حول ما تقدم إلى الآن؟ لعلنا أطلنا بعض الشيء في الحديث عن البلوتوث والشبكة اللاسلكية، والسبب في ذلك أنه إذا تم بحمد الله تشغيل الشبكة اللاسلكية يسهل بعد ذلك الدخول لغيرها من التطبيقات. لكن كيف سندخل إلى المتصفح أو إلى الإيميل أو إلى غيره من التطبيقات المتاحة إذا لم يتم تشغيل الشبكة اللاسلكية؟ والبلوتوث كيف سنقوم بربط البرونتو مع الآيفون أو مع الجوال والبلوتوث غير مفعل؟ فلأهمية هاتين الخاصيتين أطلنا في شرحهما نوعا ما في هذه الجلسة. يبقى معنا الآن استعراض سريع للواجهات أو لما بقي من خيارات الواجهات، ونكمل إن شاء الله تفصيلها في الجلسة القادمة. عندي زر D4، هذا مستخدم للإلغاء، يعني زي ما في البرايل سنس F4 للإلغاء، في البرونتو D4 للإلغاء، اللي هو الأزرار الدائرية الثلاثة اللي جهة اليمين، أول واحد فيها اللي هو D4. إذا أردت إلغاء أي أمر أو أي عملية شرعت فيها فما عليك إلا أن تضغط على D4 ليتم إلغاء هذه العملية. الآن سندخل إلى قائمة الإعدادات وفيها الخيارات التالية: الصوت، وفيه صوت النظام وصوت الجهاز وسرعة القراءة واختيار الصوت وإلى آخره من خيارات برايل، وأيضا يتم فيها التعامل مع عرض شاشة برايل واختيار يعني الخصائص المرغوب فيها، عرض، وهذا يتعلق أيضا بأوامر في الإدخال والإخراج. كيف الإدخال والإخراج؟ يعني الإدخال من لوحة المفاتيح للجهاز والعرض على سطر برايل، أو النتائج والارتدادات للوحة المفاتيح وما إلى ذلك من أمور. لوحة المفاتيح ليتم من خلالها إدخال الخيارات على لوحة المفاتيح التي ستكتب بها. التاريخ والوقت لضبط التاريخ والوقت واختيار المنطقة الزمنية. قبل أن أتجاوز التاريخ والوقت، طبعا معروف أن معرفة التاريخ في البرونتو بالضغط على S4 مرتين بهذا الشكل. 18/2014. أما الوقت فضغط واحدة على S4 بهذا الشكل. 6:18 PM. إذن هذا التاريخ والوقت. الخيار اللي بعده قال الطاقة، وهذا يعني يتعلق بالبطارية، وأنصح المستخدمين بعدم العبث في هذا الخيار لأنه قد يفسد علينا يعني شحن البطارية أو يعني قياس نسبة الشحن الموجود في البطارية، فاتركوه على حاله حتى لا يحدث خلل لا قدر الله. الخيار الذي بعد ذلك قواعد بيانات أوتلوك، وهذه تعتبر خيارات وليست تطبيقا كاملا لما سنراه إن شاء الله تعالى إذا جاء وقتها. معايرة أو نستطيع نسميها التهيئة، وفيها تهيئة البوصلة وما إلى ذلك، ندعها لوقتها أيضا إن شاء الله. خيارات الملف الشخصي، أعدادات الهاتف المحمول، فرعية واجهات، فرعية شين زائد خيارات الملف الشخصي وإعدادات الهاتف المحمول والواجهات. الواجهات قلنا شرحها، أو عفوا تم شرح خيارين منها اللي هما البلوتوث والشبكة اللاسلكية، يبقى فيها تفصيلات أخرى. أما خيارات الملف الشخصي وإعدادات الهاتف المحمول فلها وقت إن شاء الله، وذلك إذا رغبنا في ربط البرونتو بجهاز نوكيا مثلا وأي جوال آخر. إلا الآيفون فإنه يربط عن طريق الوحدة الطرفية لقارئ الشاشة كما هي في البرايل سنس، أو شاشة برايل كما هي في البرونتو. فالآيفون الأجهزة الذكية من آيباد وغيره يربط من هناك. غيرها من الأجهزة النوكيا أو نستطيع أن نسميها الجيل الثالث مثلا من الأجهزة، يتم ربطها من خلال إعدادات الهاتف المحمول. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام جلستنا لهذا اليوم من جلسات قناتكم التقنية سنس، وإن شاء الله تعالى نستكمل ما يتعلق بهذه الخيارات والإعدادات في جلسة يوم الخميس المقبل بحول الله تعالى. ولا ننسى أيضا أن نذكركم بجلسة يوم غد حول شرح القرآن الكريم وتفسيره وأخذ ما فيه من أخذ ما في المقطع يعني، وإلا فكتاب الله تعالى كله فوائد، أخذ ما في المقطع من أمور تتعلق بالعقيدة أو أحكام اللغة العربية، ما يتيسر من ذكر مقتطفات في التفسير. موعدنا معكم في هذه الجلسة غدا إن شاء الله تعالى الساعة 4:30، يعني ستكون يوم الثلاثاء 23 شوال 1435 الموافق 19 أغسطس 2014 للميلاد. أما اليوم فنستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، ونترككم مع أمل اللقاء بكم في جلسات أخرى. طبتم وطاب ممشاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.